صوت العرب من القاهرة. دنيا المسرح. دنيا المسرح فيها نبض الحياة بكل أحاسيسها ومشاعرها ووجدانها، بكل أحلامها وآلامها وآمالها. الدنيا إلا مسرح كبير. ودنيا المسرح فيها نبض الفكر الإنساني من خلال الكلمة، فيها الإبداع الفني من خلال الأداء والإخراج والديكور والإضاءة والموسيقى، فيها جهد بشري كبير يتوارى خلف الستار. ومعكم في دنيا المسرح عبير ظلام. وقفت الساعة، أطفئوا الأنوار ولتعزف الأوركسترا موسيقى رفع الستار. أيها الأخوة الأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من دنيا المسرح. أصدقاء أهلا بكم من جديد. فاز الكاتب المسرحي الليبي معتز بن حميد بجائزة الهيئة العربية للمسرح في الكتابة للأطفال. الكاتب المسرحي والروائي والقاص والناقد الفني الليبي معتز بن حميد هو مواليد 1983 بنغازي ليبيا. صدرت له العديد من القصص والكتابات المسرحية، رواية رسائل الفردوس، مسرحية المران، مسرحية أستاذ محاضر، مسرحية أحجار الجنة، سيمفونية صوفية ومجموعة قصصية. عمل سابقا في مجال المسرح في الإخراج والسينوغرافيا، وله الكثير من المشاركات بالمهرجانات العربية على تنوعها. وقد حصلت مسرحية المران على تنويه لجنة التحكيم في مسابقة الشارقة للإبداع العربي 2017، وترشحت أيضا للقائمة القصيرة ضمن مسابقة التأليف المسرحي التي نظمتها الهيئة العربية للمسرح في عام 2017. له العديد من الإنجازات، وحصل على جائزة الترتيب الثاني في مسابقة التأليف المسرحي الموجه للأطفال في الدورة 2021 عن مسرحيته كتاب الأمنيات. كان لنا هذا اللقاء مع الأستاذ معتز بن حميد الكاتب والمسرحي والروائي الليبي، وجولة في إبداعاته. دنيا المسرح. السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة للسادة المستمعين. معكم الكاتب معتز بن حميد من ليبيا، كاتب مسرحي ولي تجارب في الرواية والقصة القصيرة. إلى جانب اهتمامي الكبير بأدب الطفل، صدرت لي 5 كتب: مسرحية بعنوان المران، ومسرحية أستاذ محاضر، ومسرحية أحجار الجنة، ومجموعة قصصية بعنوان سيمفونية صوفية، ورواية تحمل عنوان رسائل الفردوس. لي بعض المساهمات في الترجمة، فقد ترجمت كتاب مجموعة قصصية للأطفال صدر عن اللغة الأسبانية بعنوان ماذا يحدث في العالم، وقد نشرته دار نشر في فنزويلا. أيضا قد ترجمت بعض أعمال القصصية عن اللغتين الإنجليزية والأسبانية. اليوم الحديث حول مشاركتي في مسابقة التأليف المسرحي التي تنظمها الهيئة العربية للمسرح بالشارقة، وقد توجت خلال هذه الدورة 13 بجائزة الترتيب الثاني في التأليف المسرحي الموجه للأطفال. هذه المسابقة طبعا هي تعنى بالتأليف المسرحي، لديها 3 أقسام: التأليف المسرحي الموجه للأطفال، والتأليف المسرحي الموجه للكبار، والبحث العلمي المسرحي. كانت مشاركتي هذه الدورة بنص مسرحي للأطفال بعنوان كتاب الأمنيات. طبعا هذه الجائزة تعتبر من جوائز الهامة عربيا، كون أن هناك أسماء توجد خلال الدورات السابقة، أسماء لامعة في الكتابة المسرحية. هذه طبعا تعد مشاركتي الأولى، فقد شاركت مرتين. خلال المرتين الحمد لله توجد نصوصي الموجهة للكبار في القائمتين القصيرتين. من هذا المنبر طبعا أتوجه بالتحية لأسرة الهيئة العربية للمسرح بالشارقة للمجهود المبذول من قبلها في إبراز النصوص المسرحية العربية من خلال هذه المسابقة المهمة. للحديث حول نص كتاب الأمنيات، هو نص طبعا موجه للطفل، يعتمد أساسا على الثيمة الأساسية التي وضعتها لجنة الجائزة، وهي بعنوان نطلق الخيال ونتجاوز النمطية. المسرحية كتبتها تستهدف فئة عمرية ما بين 9 إلى 15 سنة. حاولت خلالها طبعا أني أشتغل على طريقة دمج ما بين الواقع والخيال. العمل ببساطة يعني يلخص حكاية فتاة حالمة، وكيف أن هذه الفتاة تدرك بوعيها يعني الطفولي أهمية امتلاكها للمخيلة الكبيرة. يعني تبدأ الأحداث أن هذه البنت تغوص في عالمها الخاص، تبتكر فكرة يعني فكرة حفلة خيالية، وخلال هذه الحفلة تحدث مغامرات وأحداث كبيرة. وقد اخترت أثناء كتابتي لهذا النص الذي يستهدف الفئة العمرية التي أشرت إليها، طبعا لأن هذا العمر طبعا الطفل يعتبر فترة زمنية تمثل تكون البذرة الإنسانية والثقافية له. وكما قلت يعني أني لم أركز أساسا على الخيال المطلق، فقد حاولت أني أدمج الخيال مع الواقع أثناء طرحي لهذه الفكرة. يعني فمن وجهة نظري المتواضعة أن المهم وخلال ما نقدمه للطفل هو أن نعمل على التوازن بين ما هو يتناول الواقع بتربية أخلاقية يعني نقدر نسميها أو تربية وعظية، وما هو يتناول الخيال المطلق. وهذا طبعا يجعل الطفل المتلقي يستمتع من خلال الأحداث الخيالية في النص، ويصل به إلى فهم حياته داخل المجتمع الذي يعيشه بالواقع المعروض داخل العمل المسرحي. يا حتة مرنج لسي والحشو شوكولاتة، شوكولاتة الناتة كوناتة، نفسي يا بنت الإيه أكلك حتى باتة، حتى باتة الناتة كوناتة، اتدلعي الهقة وتشخلعي يا نقة يا اخواتي كل ربنا وداكي مستبقى، اه يا دلالي علي عسل يا شرباطة، شرباطة الناتة كوناتة، نفسي يا بنت الايه اكلك حتى باتة، حتى باتة الناتة كوناتة، تعال من اكل لازمك لازمك على قلبي جيتي ودقيتي، قفلت بابه زقيتي، دخلت جوا سكيتي، قفلت عليك وسكيتي، وكان كلامك ملغية مليان شقاوة وحنية، صحيتي قلبي وعنيا، اه منك انت يا جنية. عايز اسألك انا حجر طاطا، تتتا تناتا كوناتا، وعشان عيونك ليه أبيع أنا بطاطا، بطاطا تناتا كوناتا، أواجه غنسة وعيش على الدقة، يا أخواتي عرق اللي خلق حق من كل رونا وداكي ما استبقى، اه يا دلالي علي عسل يا شرباطة، شرباطة الناتة كوناتة، نفسي يا بنت الايه اكلك حتى باتة، حتى باتة الناتة كوناتة، تعال تعال اكلك حتى باتة. نفسي يا بنت الايه قبلك حتى بقى ايه مال مال شو يا هانم عيب كده مش معقول. لا يا اخويا عايز اشوف بنتي مش حبيبتي يا هالة يا ضلايا يا اختي يا حبيبتي، انا اللي ولدها من بطني يا اخويا. اشوفها بره من يا حبيبتي. يا بنتي يا دنارة يا مدام عيب انسه يا اخويا. يا سعاده الملاذ يا استمال فاد انت احكت بالظبط احكت انت تقعدوا ساكتين ولا ندهلكوا الشغالين يشيلوكوا ويرموكوا بره. مين ست ميرفت؟ اجري زغلنا يا ست ميرفت اجري. ميرفت هانم يا ميرفت هانم. ايه في ايه؟ ايه الدوشه دي؟ تعالي شوفي بوجي وطمطم. حضرتك ست ميرفت؟ ايوه ايوه انا ميرفت شمس. ابوس علي ايدك يا ست ميرفت. خدمتك حسنيه يا ميرفت هانم. معزومه جلال الله. ايوه ايوه ايوه عطيه كلمتني عنكم. اشوف بنتي ابوس ايدك يا ست. أرجوك يا سيدي أرجوك. كامل. أيوة فندم. بلغ أدهم بيه إن أم هلا وأبوها وصلوا. لو سمحتوا. أيوة يا سيدي. معاكم مستندات. معاكم حاجة. معايا جواب من الملكة بتسلمنا هلا وشهادة الميلاد بتاعت هلا بنتنا. وأدي نص الدلاية أهو يا سيدي. والنص التاني في صدر هلا سبته معاه وهي مطيرة على باب الملجأ يا سيدي. هما دول الناس اللي ما عندهمش لا قلب ولا ضمير ولا انسانيه ولا حاجه ابدا. ادهم بيه. ايوه ادهم بيه. اهلا. لازم اسلمكم للنيابه للبوليس لمحكمه الجنايات بصفتكم اعتى المجرمين يا حوش. يا فندم ده ام هاله وابوها الحقيقيين. ايوه انا عارف ان ابوها وامها الحقيقيين بس بصراحه لما ناس زي دول يسيبوا بنتهم كده يبقوا ناس حوش يبقوا مش ابوها ولا امها ولا يعرفوها ولا في بينها وبينهم اي صله ولا شبه ولا اي حاجه. انتم من سلالة جنكيز خان احفاد غلافه تلامذة هتلر. انما تعرفوا هالة شافوا هالة حسوا بهالة حسيتوا بهالة. يا فندم ده معاهم شهادة البلاد ونص الدلاجة. انت بتلغي ليه كتير يا مالبا. خلاص انا عارف كل حاجة. انا هروح انادي هالة. اتفضل. تعال انت. يا سعادة سلام. ازاي يا راجل يا عديم الانسانية يا عديم الضمير يا عديم القلب ازاي تسمح لنفسك انك ترمي بنتك اللي لسه لحمة حمرة تحطها في قفة وترميها على باب الملجأ؟ يا سعادة الباشا. بس بس تعال كده شوية. وانت عاملة زي القنبلة كده. ازاي تسمعي كلام الراجل ده؟ ده القطة لما بتلاقي خطر على اولادها بتاخدهم في بقها وتعدي بيهم بلاد. لعلمكم انا مش هديكوا هالة. عايزين هالة خدوها مني بالمحاكم ارفعوا علي قضية. انما اديها لكم لا. انا عندي اركحة تاني الملجأ ولا اديها لكوش يا حوش. اطلع برا البيت اطلع برا البيت. ليه يا باشا؟ ده في عالم في الهند بتبيع ولادها يا باشا. انا مش في الهند وحياة والدتي. القطة لما بتجوع بتاكل ولادها يا باشا. قطة ايه ترى؟ ده احنا لحد اول امبارح بس كنا من سكان المقابر يا باشا. ربينا الحملة. ايوه ربينا الحملة بس ربينا الحكومة عشان تحميه من الفقر اللي كنا عايشينه يا باشا. ده احنا بنقعد بالاسبوع من غير اكل يا باشا. استنى الخميس للخميس عشان ناكل لقمة رحمة بلحاية حتة بسموسة من زوار المقابر يا باشا. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. احنا ظروفنا وحشة قوي يا صاحبي. انا عارف خلاص خلاص خلاص. لا مش عارف يا باشا. عارف. سيبني اقول لك وفضفض اللي في قلبي. ده احنا لغاية النهاردة يا باشا. دنيا المسرح. أيها الأخوة والأصدقاء، وهذه وقفة في رحاب دولة البحرين واللقاء مع الكاتبة المسرحية زهراء المبارك. أسأل الله أوقاتكم بالخير والصحة والعافية. أشكر الأستاذ عبير الظلام على هذا اللقاء، وأنا معكم زهراء المبارك من البحرين، من قرية وادعة ساحلية تطل على البحر، تكثر فيها الأشجار والنخيل والمزارع. هذه أنا، وقصتي مع المسرح ليست قصة وليدة الأمس، بل أنها وليدة الماضي من قبل أكثر من 25 سنة، وأنا مهتمة بالمسرح. وقبل ذلك أيضا كانت بداياتنا في المسرح لما كنا في المرحلة الابتدائية، كانت القرية تكثر فيها الأنشطة المسرحية والثقافية بالذات، فكنا نعرض هذه الأنشطة في صالة مصغرة أهلية تجمع جميع المناسبات، فنستغل هذه الصالة لعمل المسرح، وكان لا يوجد خشبة ولا يوجد صوتيات ولا يوجد إضاءة ولا أي شيء، مجرد أننا نتفق على سيناريو معين ارتجالي ونحدد كل له دوره وماذا يقول وماذا يفعل وكيف يتصرف وكيف، كنا نخرج معا إخراج جماعي وكتابة جماعية ونص جماعي، فكنا نعمل في نطاق هذا المكان الضيق الذي يعج بالجمهور رغم بساطته. وكان بداياته تقريبا في نهاية السبعينات 78 79، بدأنا في الرحلة المسرحية، ولكن لم تكن مسرح بمعنى المسرح الحالي، كانت هي العفوية التي تغلب عليه سمة العفوية والبساطة، وكنا نعرض غالبا القضايا الاجتماعية، قضايا المراهقين، قضايا سلوكيات خاطئة، بحيث أن احنا نعرضها من خلال المسرح، من خلال طرح مسرحي. تعلمنا أنفسنا بأنفسنا كيف نخرج وكيف نكتب وكيف نصنع ممثل. بعدها كانت محاولاتي في المسرح تقريبا، يعني أول عرض مسرحي على خشبة فعلية كان بداية الثمانينات، وكان المشهد عن فلسطين الحبيبة، فكان هذا المشهد كنت ما زلت في الثانوي، أتوقع في الثانوي، نعم في المرحلة الثانوية يعني بداية الثمانينات، فكان هذا المشهد جميل، وكان فعلا وصل المسرح تقريبا لمرحلة النضج، فهمنا كيف نصنع خشبة من أدوات بسيطة، بحيث أن احنا وضعنا مرتفع ووضعنا خشبة بدون ستائر بدون إضاءات بدون أي شيء، كانت فقط مايكات للصوتيات. هذا كان المسرح في البداية. البحرين ثرية بالنشاط المسرحي وبدأت من النوادي، ولكن المسرح الفعلي للنساء يختلف، يوجد مسرح جلجامش، يوجد مسرح الريف، ويوجد مسرح الصواري، وكذا مسارح كثيرة، ولكن المسرح النسائي لم يظهر، ظهر من خلال هذه المواقع المناطقية فقط، ليس مناطق رسمية، ليس من خلال قنوات رسمية، لا من خلال المناطق. فكنا نعمل المسرح في أماكن ضيقة، وكانت جميع مناطق البحرين لديها مسارح أهلية في الصالات الصغيرة، جميع مناطق البحرين بلا مبالغة. المرأة البحرينية قد تكون الظروف الدينية والمحافظة منعتها من الظهور وظلمتها أيضا، يعني كان تحفظ شديد جدا جدا جدا، بحيث أنها منعتها من إظهار إبداعاتها المتميزة، فهي قد تقارع المسرحيين الكبار في الطرح والعرض، ولكن بسبب المحافظة، بسبب توجههم لنوع معين من المسرح، لم يظهر في الإعلام هذا، ولم يحاولوا أن يجتهدوا ليخرجوا للإعلام. أنا زهراء المبارك حاولت أن أكسر هذا القيد من خلال مسرحياتي ومن خلال كتاباتي ومن خلال إضافة عنصر جديد للمسرح، وهو مسرح الطفل، له مسرح قيثارة لمسرح وفنون الطفل. كان هذا المسرح نتاج لمسرح للكبار على مدى أكثر من 25 عاما كما ذكرت، وكان مسرح الكبار امتد لغال تقريبا أكثر من 20 عاما، في السنة يكون في عملين عندنا مسرحيين، عمل في الصيف وعمل يكون في إجازة الربيع. فهذه الأعمال كنت أكتبها بنفسي، كنت يعني أعتمد فيها على العفوية، على مصادر الثقافة التي تكسبني هذا النتاج الأدبي والموضوعات التي أستطيع أن أطرحها. لم يكن المسرح لدي أو لدى المسرح الأهلي لدينا عبثيا ولا تهريجيا ولا من أجل عرض فرد عضلات، بالعكس كانت هناك مشاكل تحيط بالمجتمع تحتاج إلى حل، وقد يكون هذا قناة من قنوات الإبداع. فهذا القناة التي حاولنا أننا نعرض من خلالها هذه المسرحيات وهذه العروض شكلت نقلة كبيرة في حل مشاكل الشباب، حل مشاكل المجتمع عن طريق هذا المسرح وإلقاء الضوء على جميع الحلول المتيسرة والتي قد تكون في يدي الكثير من الناس ولكن لا يلتفتوا إليها. المسرح في البحرين قوي جدا، برغم من صغر مساحة هذه البحرين إلى أن المسرح الذي يوجد فيها يضاهي المساحة الجغرافية، ولكن مثل ما قلت المسرح في البحرين مظلوم جدا، مؤسسات صغيرة لا تحصل على الاهتمام ولا الرعاية ولا العناية. نحن نصرف على أنفسنا بأنفسنا، نحن نشتغل لكي نوفر مبالغ للإنتاج، فكان المسرح صعبا جدا. أيضا بالنسبة للبدايات مثل ما ذكرت كانت بداياتنا جماعية من خلال الأصدقاء فقط، كنا نحن كتلة واحدة من الأصدقاء، قد نفكر في لحظة ونتدرب في البيوت، بيوت الأصدقاء يعني نقر في بيت أي واحدة من الصديقات بحيث أن نحن نرسم الخطة، خطة العمل المسرحي، ونحاول أن نخطط للمسرح، أين نقف، أين نواجه، أين نتكلم، أين نرفع الصوت. لكن عندما نجد الفرصة لأن نظهر هذا العمل المسرحي بصورة جيدة نحاول نحن نتكفل بعرضه على خشبة مسرحية من عملنا أيضا، يعني نحن نحاول أن نوفر هذه الخشبة بأبسط الإمكانات ونمثل عليها هذا النص المسرحي. بالنسبة إلى النصوص المسرحية التي كتبتها، قدمت عملين مسرحيين للأطفال له بائعة الكبريت ومسرحية الوردة الحمراء الذي عرض على الصالة الثقافية التابعة لوزارة الثقافة في البحرين، وكان عرضا جميلا وأعجب الكل. وللعلم أن فرقة قيثارة كلها من الفتيات من العمر 10 فما فوق، يعني لا يوجد لدينا أي عنصر رجالي في هذه الفرقة. أنا أكتب النص وأنا أحاول أن أخرجه. أما نص الوردة الحمراء والذئب فكان بمشاركة مسرح الريف، وكان مخرج الأستاذ علي سلمان، هو ممثل أيضا بحريني. فكانت هذه بداياتنا. النصوص المسرحية كتبتها منذ أن كنت طفلة، يعني لم يتجاوز عمره مثلا 17، فكنت أكتب نصوص مسرحية قصيرة كمشاهد مسرحية وتمثل، فعلا تمثل. لذلك اكتسبت خبرة في كتابة النصوص المسرحية في العروض المسرحية، وحاولت أن أدخل دورات وورش ولو كانت شحيحة أو مثل ما نقول لو كانت متواضعة، ولكن أحاول أن أدخل في هذه الورش رغم الظروف الأسرية وظروف العائلة والتربية والمشاغل اليومية، إلا أنني لم أتوقف، وإلى الآن ما زلنا نواصل هذه المسيرة الأدبية الجميلة التي غيرت في زهراء المبارك الكثير الكثير الكثير من خلال هذه النصوص كسبت كتاباتي القصصية فلجأت للقصة الشعبية البحرينية التي تتكلم عن الساحل والبحر والزقاق والطفل القروي الذي يعيش بحرية وعفوية في هذه المعاطفات، وحتى قصص البحر وقصص كانت قصص ثرية ثرية ثرية تحتاج إلى عرض تلفزيوني متواصل، وهذه الفرصة التي أنتظرها منذ فترة، لحد الآن لم تأتي هذه الفرصة. جميع القصص التي أكتبها حوارية 100%، القصص الشعبية أقصد، يعني السيناريو يحتاج توضيب فقط لكي يكون سيناريو متكامل بالحدث واللبس واللهجة والكلمة والمشكلة والأرض الجغرافية والبيئة وكل شيء. أنا دخلت بيوت جميع هذه الأسر، جميع بيوت القرى، عرفت كيف يعيشون، كيف يتصرفون، كيف ينامون، كيف يأكلون. فمن خلال المسرح وتوصلت إلى القصة الشعبية، ومن خلال المسرح والأوبريت المسرحي عرضنا أوبريتات فلكلورية جميلة تعبر عن الحياة الريفية في البحرين. ومن خلال هذا وصلت إلى كتابة القصة، ولم يكن هذا فقط ما أطمح إليه، أطمح إلى أن أصدر لي كتابا قصصيا، وحاليا لي قصة للأطفال إن شاء الله ستصدر قريبا، ولكن فرصتي في العمل التلفزيوني أو فرصتي في المسرح لم أنلها بعد بسبب ضعف الإنتاج، ولكننا مصرون على أن نواصل مسيرة المسرح بالإمكانات المتوفرة في هذه الفترة. في هذه الظروف لا نملك مسرحا متكاملا ميسرا، نحن نحتاج إلى هذا المسرح، نحتاج إلى أن ننعش هذا المسرح، نحتاج إلى أن نتكاتف لنصل بالمسرح إلى مرافق السلام. شكرا لهذا اللقاء، وشكرا لكم على هذه الاستضافة الجميلة. لكم أرق تحية مستمعينا من عبير ظلام ورحب عبد.